بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. هذه الصيغة صيغة تحذير، يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات، وذلك لأن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس الذاهب والراجع، وإلى النظر فيما معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة لا يحبون أن يطلع عليه أحد، وربما يفضي أيضا إلى الكلام والغيبة في من يمر. إذا مر من عندهم أحد أخذوا بعرضه. فالمهم أن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى مفاسد، ولكن لما قال إياكم الجلوس على الطرقات وحذرهم قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد، يعني أننا نجلس ما لنا بد من المجالس، نتحدث ويألف بعضنا ببعض ويألف بعضنا بعضا ويحصل في هذا خير. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مصممون على الجلوس قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حق. ولم يشدد عليهم عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعهم من هذه الجلسات التي يتحدث بعضهم فيها إلى بعض ويألف بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض، لم يشق عليهم في هذا. وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقال: إن أبيتم إلا المجلس، يعني إلا الجلوس، فآتوا الطريق حقا. قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة أشياء: غض البصر، أن تغضوا أبصاركم عمن يمر سواء كان رجلا أو امرأة، لأن المرأة يجب غض البصر أو أن يغض الإنسان من بصره عنه، والرجل كذلك غض البصر عنه، لا تحد النظر فيه حتى تنظر ما معه. وكانوا في الأول، كان الناس في الأول يأتي الرجل بأغراض البيت يوميا فيحملها في يده، ثم إذا مر بهؤلاء شاهدوها وقالوا: ما الذي معه؟ وما أشبه ذلك. وكان إلى حد غير بعيد إذا مر الرجل ومعه اللحمة لأهل بيته صاروا يتحدثون: فلان اليوم جاب لأهل اللحمة، فلان جاب لهم كذا، ولان جاب لهم كذا. فلهذا أمرهم بغض البصر، غض البصر، كف الأذى، كف الأذى القولي والفعلي. أما الأذى القولي فأن يتكلموا على الإنسان إذا مر، أو يتحدثون فيه بعد ذلك في الغيبة، والفعل أن يضايقوه في الطريق بحيث يملؤون الطريق حتى يؤذوا المرء ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة. الثالث قال: رد السلام، إذا سلم أحد فردوا عليه السلام، هذا من حق الطريق، لأن السنة أن المار يسلم على من يسلم على الجالس، فإذا كان السنة أن يسلم المار على الجالس فإذا سلم فرد السلام. الرابع الأمر بالمعروف، إذا رأيتم أحدا مقصرا سواء من المارين أو من غيرهم فمروه بالمعروف. والخامس النهي عن المنكر، إذا رأيتم أحدا مر وهو يفعل المنكر مثل أن يمر وهو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات فانهوه عن ذلك، فهذا حق الطريق. ففي هذا الحديث أنه يحذر أن يجلس الإنسان أو يحذر الإنسان أن يجلس على الطرقات، فإن كان لا بد من ذلك فإنه يجب أن يعطي الطريق حقه. وحق الطريق خمسة أشياء بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي: رد البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خمسة أشياء. هذه حقوق الطريق لمن كان جالسا فيه كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، أو قال على الطرقات. الجملة هذه تحذيرية، لأن معنى إياكم يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات. الطرقات الأسواق التي يستطرقها الناس يذهبون منها ويجيئون. وإنما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن الجلوس يحصل به أحيانا الاطلاع على عورات الناس ومجيئهم وذهابهم، وأيضا ربما يتحرج بعض الناس من أن يمر بالطريق وعليه أحد جالس، لأنه ليس كل أحد يهون عليه أن يطلع الناس على تصرفاته وعلى ذهابه ومجيئه. كثير من الناس يحب أن لا يطلع عليه أحد على أفعاله وعلى تصرفاته وعلى مشترياته التي يشتريها وحوائجه التي يأخذها من السوق وما أشبه ذلك. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس على الطرقات. ثم إن الجلوس على الطرقات ربما يؤدي إلى الغيبة، إذا مر أحد يمكن يأخذه هؤلاء الجالسون يأكلون لحمة ويهتكون عرضة، فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فقالوا: يا رسول الله، مجالسنا لا بد لنا منها، يعني أن نجلس في الطرقات من أجل أن كل واحد منا يتحدث إلى صاحبه ويأنس به ويذهب عنه معاناة الجد. فقال: إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خمسة. يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا فقوموا بهذه الأشياء: غض البصر يعني خفضه وعدم الاطلاع على من يمر، ما الذي معه، وما الذي حمل، وإلى أين اتجه، وما أشبه ذلك. غض البصر كأنك لست بجالس، كأنك بعيد. كف الأذى أن تكف أذاك عن المارة، الأذى القولي والأذى الفعلي. الأذى الفعلي مثل أن تمد رجليك مثلا والطريق ضيق، أو أن تجلس في وسط الطريق وما أشبه ذلك، أو أن تضع العصا أو ما أشبه ذلك في طريق الناس. فكف هذا كله. وأما الأذى القولي فأن تهتك أعراض الناس إذا مروا: هذا فلان أين ذهب؟ من جاء؟ في الذي معه؟ ليش مر؟ ما هو هذا الوقت؟ ما وقت مرور؟ وما أشبه ذلك. هذا القول. الثالث: رد السلام، يعني إذا سلم أحد عليكم وهو مار بكم أن تردوا عليه السلام. ورد السلام على الجماعة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فإذا مررت بقوم وقلت السلام عليكم ورد أحدهم كفى، وإن ردوا جميعا فهو أحسن، لكن إذا اقتصروا على واحد منهم كفى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف، المعروف كل ما أمر الله به تأمر به، مثل لو مر أحد من الناس وهو يشرب الدخان هذا منكر تنهاه. مر أحد ورأيته مخطئا في لباسه، عليه لباس ينزل عن الكعبين، تنهاه. مرة امرأة متبرجة تنهاها، مر شخص منصرفا عن المسجد وأنت قرب المسجد وقد أذن مثلا تأمر بالصلاة، تقول له فلان صل أين تذهب؟ المسجد عندك، وما أشبه ذلك. هذا الأمر معروف والنهي عن المنكر. فمن لم يجلس على هذا الشرط فإن الجلوس في حقه إما محرم أو مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر إياكم الجلوس على الطرقات، ولم يرخص إلا بهذا الشرط، أن نعطي الطريق حقه بهذه الأمور الخمسة: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.